بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازال الحديث في بيان أقسام المياه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وسبق الحديث عن الماء الطهور ثم الماء الطاهر، ثم وقفنا عند قوله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. هذا هو النوع الثالث، وهو النجس، الماء النجس الذي حكم عليه بأنه نجس لوقوع النجاسة فيه. نجس ونجس ونجس ونجس، يعني بتثليث الجيم وتسكينها، لأنه كما سبق يقال نجس ينجس من باب علم يعلم، ونجس ينجس من باب شرف يشرف، من باب شرف يشرف. وهو في اللغة المستقذر وضد الطاهر، كل ما كان ضد للطاهر فيسمى نجسا، وسبق بيانه استعماله في لسان العرب، أنه يقال عن الكهان بأنه متنجسة، لأنهم يعلقون الخرق على الصبيان وهي حاملة للنجاسة. والنجاسة شرعا أيضا سبق بيان حدها وحقيقتها بأنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. حينئذ لابد من الحكم أولا على النجاسة بأنها نجسة، بأنها نجاسة، ثم إذا وقعت هذه النجاسة في ماء أو مائع هل ينتقل حكمها أو لا، هذه مسألة أخرى. حينئذ الحكم بنجاسة الماء أو عدمه مع وقوع النجاسة فرع عن معرفة النجاسة، فتتعين أولا النجاسة ما هي، ما حقيقتها، ما أنواعها، هل هي محصورة أو لا، يمكن عدها أو لا، ثم بعد ذلك تعرف النجاسة، ثم إذا وقعت هذه النجاسة في الماء حكمت على الماء بما يختص به الحكم. قال والنجس ما تغير، هنا قال وأشار إلى القسم الثالث بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. النجس قسمان على المشهور، قسم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متفق على أنه نجس، قال رحمه الله والماء لنجاسته سببان، سبب متفق عليه والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه هو الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، لأن الأولى أن يقدم ما اتفق عليه ثم يذكر ثانيا ما اختلف فيه، كما صنع في الطاهر، قال وإن تغير بطبخ، قدم المتفق عليه ثم قال ساقط فيه وهو مختلف فيه. والنجس قسمان، ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة، هذا هو النوع الأول. ماء، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الماء، لأن الحديث هنا في ماذا؟ في الماء لا في سائر المائعات، لأن ثم حكم آخر يختص بها. إذا ماء في الأصل أنه طهور أو طاهر، طهور أو طاهر يشمل النوعين، لأن الخروج من النجاسة إلى، من الطاهرية إلى النجاسة يشمل النوع الأول وهو الطهور، والنوع الثاني وهو الطاهر. ولذلك إذا قيل الطاهر والنجس هكذا قوبل النجس بالطاهر، فالطاهر يشمل الطهور، إذا قوبل النجس بالطاهر فقيل هذا نجس أو طاهر، حينئذ يحتمل أنه طهور أو طاهر بالمعنى الخاص عند الفقهاء. فإذا قوبل النجس، الماء النجس، بلفظ الطاهر شمل الطهور، شمل الطهور، فالحكم هنا لا يختص بالماء الطهور، بل إذا وقعت النجاسة في ماء طاهر فأثرت فيه حكمنا على الماء بكونه نجس، وهو داخل في عموم قوله ما تغير بنجاسة. كذلك لو وقعت النجاسة في ماء طهور فتغير بها حكمنا على الماء بأنه نجس. إذن الانتقال إلى النجاسة والحكم على الماء بكونه نجسا لا يختص بالماء الطهور، بل يشمل الطاهر، فتنبه. والنجس ماء، إذن اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الماء الطاهر الشامل للطهور. تغير، تغير أطلق التغير هنا، فيشمل التغير لجميع أوصافه، يعني تغير لونه وطعمه ورائحته، أليس كذلك؟ لأنه أطلق، فإذا أطلق ينبغي حينئذ أن يعمم الحكم. فإن تغير ما تغير يعني جميع الصفات لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أي بسبب نجاسة، الباء هنا سببية، بنجاسة والمراد هنا النجاسة وتغير الماء بإحدى صفات النجاسة، إما أن يكون عن ممازجة وإما أن يكون عن مجاورة. تغير الماء بالنجاسة أو ببعض صفات النجاسة إما أن يكون بممازجة وإما أن يكون بمجاورة. وسبق أن الماء الطهور إذا تغير برائحة ميتة بمجاورة ميتة حكمنا عليه بأنه طهور. إذن ما تغير يستثنى منه الماء الذي تغير برائحة نجاسة، ولكن هذه النجاسة ليست ممازجة وإنما هي مجاورة، بمعنى أنها لم تقع في الماء. والكلام حينئذ ينصب على ماذا؟ على نجاسة وقعت وسقطت في الماء، فصار الماء محيطا بها من جميع جوانبها. إذن بنجاسة المراد به بممازجة نجاسة، بممازجة نجاسة. فإذا تغير طعم أو رائحة أو لون الماء بمجاورة النجاسة، قلنا ما تغير لونه أو طعمه بمجاورة نجاسة حكمنا عليه بالنجاسة، نعم حكمنا عليه بأنه نجس. لماذا؟ لأن تغير الماء طعمه أو لونه لا يكون إلا بوجود بعض أجزاء الميتة مثلا فيه، فدل على أن الماء قد وقع فيه شيء من أجزاء الميتة فهو نجس. ويستثنى الرائحة على ما ذكرناه بإجماع أهل العلم. والنجس ما تغير بنجاسة أي بممازجة نجاسة. فإن تغير بطاهر، طاهر ليس بنجس على التفصيل السابق، فإن شك في المغير هل هو نجس أم لا، لأنه حكم هنا تغير بنجاسة، إذن الحكم على المغير بأنه نجس معلوم أو مشكوك فيه؟ معلوم، لأنه قال تغير بنجاسة، إذن الحكم على المغير بأنه نجس معلوم مقطوع به. فإن شك في المغير هل هو نجس أم لا وحصل التغير، نقول هذا طاهر بلا خلاف، لأنه كما سبق معنا أنه لا تنجيس بالشك، لا تنجيس بالشك، قاعدة عامة، لا يحكم على الماء بكونه نجسا بالشك، لأن الأصل أن الماء طاهر ولا ينتقل عن هذا الطاهر إلا وهو يقين، واليقين لا يزول بالشك فيبقى على أصله. إذن بنجاسة نقول خرج ما تغير بطاهر فحكمه كما سبق، أو تغير وشك في المغير هل هو طاهر أم نجس، نقول هذا الماء قد تغير بما شك فيه فهو طاهر على الأصل. رأيت ما تغير فيه روثة ولا تدري هذه الروثة هل هي من مأكول اللحم فهي طاهرة أم روثة حمار فهي نجسة، لا تدري، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فتغير الماء بهذه الروثة، نقول ماذا؟ الماء طاهر. لماذا؟ مع احتمال كون الروثة أنها روثة حمار فهي نجسة، نقول لا ننجس بالشك، ولا بد أن يكون المنجس محكوما بكونه نجس قطعا ومعلوما أنه نجس. ما تغير بنجاسة، قلنا تغير جميع صفاته. فإن تغير بعض الماء الكثير بعضه وبقي الآخر لم يتغير، قد تقع نجاسة في ماء كثير في زاوية منه فتغير ذاك الموضع بالنجاسة، حينئذ نحكم على الماء المتغير بأنه نجس، وسائر الماء الباقي نحكم عليه بأنه طهور أو طاهر على الأصل إذا كان كثيرا، وأما إذا كان قليلا فنحكم عليه بأنه نجس المتغير وغير المتغير. أما الأول فلكون الماء الطهور الكثير إذا لاقى نجاسة ولم يتغير حينئذ نحكم عليه بأنه طهور على الأصل. وإذا كان يسيرا ولاقى نجاسة حكمنا عليه بأنه نجس على المذهب. إذن قوله ما تغير أي جميع صفاته، فإن تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة فالماء المتغير نجس للتغير، وما لم يتغير فإن كان كثيرا فهو طهور. لماذا؟ لحديث القلتين وسيأتي. وإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، ما تغير وما لم يتغير، لأن المتغير نجس بالتغير والباقي ينجس بمجرد الملاقاة. ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، بمعنى أن النجاسة إذا وقعت في الماء لا يستفصل في الماء هل هو قليل أم كثير، والقليل سبق أنه ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر، قلتان فأكثر. حينئذ نقول لو تغير الماء بالنجاسة هل نستفصل نقول هل الماء قليل أم كثير؟ لا، لأن الماء ما دام أنه تغير بالنجاسة فبالإجماع أنه نجس ولا يستفصل بين قلته وكثرته. إذن بنجاسة ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، سواء كان قلتين فأكثر أو دون القلتين، ولا نلتفت إلى الملاقاة. وسواء قل التغير أم كثر، يعني لا يشترط أن تكون جميع الصفات تغيرت في الماء، لا، لو بعض الصفات أو كثير صفة قل التغير أم كثر، ما دام أن النجاسة لها أثر في الماء فحينئذ الماء قد أخذ حكم النجاسة. استثنى علماء المذهب قالوا ما تغير بنجاسة لا في محل التطهير، هذا لابد من قيده، لا في محل التطهير، يقصدون بمحل التطهير المحل الذي يغسل وتزال منه النجاسة، إما البدن وإما الثوب وإما البقعة. فإذا وقعت النجاسة على البدن وجئت بالماء لتغسل يدك وعليها نجاسة، ما دام الماء على اليد وقد تغير الماء بالبول فحينئذ نقول هذا الماء نجس أو لا، وجد فيه حد النجاسة، حد الماء النجس، وهو أنه تغير بالنجاسة، لكنه لمشقة الاحتراز عنه ولإبقاء عمله وتأثيره حكم عليه بأنه طهور، ولذلك يستثنى أو يلغز، يقال ماء تغير بالنجاسة جميع صفاته وهو طهور. أين هو هذا؟ تقول ما تغير في محل التطهير، ما تغير في محل التطهير، إذن لابد من الاستثناء. ما تغير بنجاسة لا في محل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه فهو طهور. إن كان الماء واردا على محل التطهير، يعني إن كان الماء هو الذي ورد على محل التطهير على الثوب أو البدن أو الأرض، لماذا؟ لضرورة التطهير، لأنه لابد أن يغسل، واجب شرعا أن تزال النجاسة، فحينئذ الماء قليل. فلو قلنا على المذهب بأن القليل ينجس بمجرد الملاقاة وحكمنا على النجس بأنه نجس، والنجس معلوم أنه يحرم استعماله مطلقا لا في العبادات ولا في العادات، فحينئذ كيف تحصل الطهارة؟ وقد سبق تقرير قاعدة أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، غير الماء الطهور. وهنا قد تغير الماء بالنجاسة ومع ذلك قد بقي في محله، لو قلنا بأنه نجس حينئذ لا يمكن استعمال النجاسة في إزالة النجاسة، فلضرورة التطهير حكموا عليه بأنه ماذا؟ أنه طهور. لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل، هذا مستحيل، كلما وقعت النجاسة أو الماء القليل على نجس حينئذ تنجس بمجرد الملاقاة، إذن كيف يمكن إزالة النجاسة؟ هذا لا يمكن. فإن كان الماء مورودا، يعني النجاسة أو محل التطهير وقع على الماء، فإن كانت الماء مورودا بمعنى أنه قد يكون عليه نجاسة وأراد الاغتسال فسقط في محل كبانيو مثلا فدخل فيه، نقول هنا محل التطهير ورد على الماء، ف فالماء موردا وليس بوارد، والأول الماء وارد وليس بمورود. فإن كان الماء موردا فينجس بمجرد الملاقاة، فالاستثناء في محل التطهير، ليس كل ماء يكون في محل التطهير فهو مستثنى، المراد به إذا كان الماء واردا على محل التطهير. وأما إذا كان محل التطهير واردا على الماء فحينئذ لابد من الاستفصال. إن كان الماء يسيرا قليلا حكمنا على الماء بكونه نجسا بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرا فلم يتغير حكمنا عليه بأنه طهور، وإلا يعني بأن تغير فهو نجس. ففرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ولذلك ابن رشد في البداية يقول أجمعوا على أن الماء القليل مثل هذا لو أضفته وسكبته على قطرة بول بالإجماع أنه يطهرها، بس كذلك بالإجماع قطرة بول وجئت بمثل هذا الماء طهرها، لكن لو وقعت قطرة البول في هذا الماء فلم تغيره فيه قولان، فرق أو لا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأول الماء واردا على النجاسة فطهرها، والثاني النجاسة واردة على الماء فاختلفوا. إذن ثم فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة. إذن ما تغير بنجاسة فهو نجس على التفصيل الذي ذكرناه، وهذا مجمع عليه، حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع عليه، يعني على نجاسة المتغير بالنجاسة. فقال رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك، هذا مجمع عليه ولا خلاف فيه. قال حرب بن إسماعيل سئل أحمد رحمه الله بن حنبل عن الماء إذا تغير طعمه وريحه يعني بالنجاسة، قال لا يتوضأ به ولا يشرب. ليس فيه حديث، لم يصح فيه حديث، وإنما هو إجماع. وأما حديث أبي أمامة المشهور رواه ابن ماجة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهذا حديث ضعيف. لا ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها. وقال ابن تيمية رحمه الله لنجاسة الماء سببان، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه المتغير بالنجاسة. وسبق معنا إذ قول الشافعي فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. إذن نقول الماء المتغير بالنجاسة هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، يستثنى الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير، ففيها قولان، المذهب أنها طهور، وبعضهم يرى كشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أنها نجسة. كيف هي نجسة ثم هي تعمل أثرها في محل النجاسة؟ أجاب بأن فائدة أو إعمال الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير تخفيف النجاسة، فحينئذ هذا يستثنى من القول بتحريم استعمال الماء النجس مطلقا، فيقال الماء النجس يحرم استعماله في العبادات وفي العادات إلا هذا الماء على قول شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. فحينئذ الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير هو نجس طردا للقاعدة، وهذا هو الأصل أن الماء المتغير بالنجاسة أخذ حكمه، فحينئذ ما فائدة استعماله؟ قال رحمه الله تخفيف النجاسة. والمذهب أنه طهور. أو لقاها وهو يسير، هذا هو النوع الثاني من أنواع الماء النجس على المذهب. أو لاقاها، لاقى الماء النجاسة سواء كان طهورا أو طاهرا، أو لاقى الماء النجاسة لكن قيده وهو يسير يعني قليل يعني دون القلتين، وهو يسير مقصود به دون القلتين. أو لاقاها وهو يسير، أو لاقى الماء النجاسة وهو يسير، نقول مع التغير أو بلا تغير؟ بدون تغير، لأنه هو النوع الثاني. أما لو تغير وهو دون القلتين دخل في القسم الأول المتفق عليه، فكل ما إن تغير لا في محل التطهير بالنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما الماء اليسير إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره بهذا القيد هو القسم الثاني، وأما إذا تغير بالنجاسة فهو داخل في القسم المتفق عليه أنه نجس. أو لقاها وهو يسير بلا تغير أي دون القلتين. هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأولى أن الماء نجس، ينجس بمجرد الملاقة ولا نلتفت للتغير، بمجرد وقوع النجاسة في الماء عند أول التقاء أول جزء للنجاسة بأول جزء للماء حكمنا على الماء بأنه نجس، وهي المذهب، وهي المذهب، ولذلك اعتمده هنا في الزاد. الأولى أنه ينجس بمجرد الملاقاة، وهي المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد أنه ينجس بمجرد الملاقاة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينجس إلا بالتغير. إذن كل ماء لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة فيه، لابد من التغير، فإن لم يتغير ولو وقعت فيه النجاسة حكمنا على الماء بأنه طهور ولو كان دون القلتين. هذا على الرواية الثانية أنه لا ينجس إلا بالتغير. روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس والحسن، وهو مذهب مالك والثوري وابن المنذر، وروي أيضا عن الشافعي واختار ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. إذن ثم قولان، والمذهب الذي رجحه المصنف هنا هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. دليل في هذا كما سبق، المسألة هذه سبق شرحها في قسم الطهور، ولكن نعيد ما ذكرناه سابقا باختصار، فنقول الحجة في هذا هو حديث ابن عمر، محل النزاع حديث ابن عمر، وهو في مفهوم حديث ابن عمر أدق. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو قال لا ينجسه شيء. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين، وعرفنا معنى قلتين وهلوم تحديدا تقني كله سبق هذا، إذا بلغ الماء قلتين وصل إلى هذا الحد فوقعت فيه نجاسة، فوقعت فيه نجاسة، غيرته أو لم تغيره الماء طهور. إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء ولو غيره. هذا منطوق حديث ابن عمر أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور مطلقا سواء تغير بالنجاسة أو لا. المتغير بالنجاسة خرج بماذا؟ قال لكم معي، المتغير بالنجاسة خرج من النص بالإجماع، بالإجماع، لأن حديث ابن عمر قلنا منطوقه يشمل المتغير بالنجاسة، وهل هو مراد؟ ليس مرادا، إذن لابد من استثنائه وتخصيصه وإخراجه، ودل الإجماع الذي ذكرناه سابقا كما قال الشافعي هو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا، دل الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة وقد بلغ قلتين فهو نجس، إذن ليس بطهور. ماذا بقي؟ بقي الماء الذي بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فلم تغيره، ما حكمه؟ أنه طهور بهذا الحديث، قال لا ينجسه شيء، لا يحمل الخبث، فدل على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. استثنى المصنف على مذهب المتقدمين والمتوسطين ما إذا كانت النجاسة بول آدم أو عذرته المائعة، فإن العبرة حينئذ ليست بالتغير وعدم التغير، وليست بالقلتين أيضا، بل العبرة بمشقة النزح، فما شق نزحه فهو طهور، وما لم يشق نزحه ولم يتغير، وما لم يشق نزحه فهو نجس وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. هذا مستثنى وهو نوع الرابح لابد من إلحاقه بالنجس عند المصنف، لأنه جرى على مذهب المتقدمين. حينئذ حديث ابن عمر بمنطوقه دل على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور. مفهوم المخالفة وهو ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين فإنه ووقعت فيه نجاسة فالحكم لابد أن يكون مخالفا لما كان قلتين فأكثر، حكمنا بالطهورية لما كان قلتين فأكثر مع وقوع النجاسة. ما كان دون القلتين لابد أن يكون الحكم مخالفا لما كان قلتين فأكثر، وليس ثم إلا الحكم بالنجاسة مطلقا، وليس ثم حكم إلا القول بنجاسة الماء مطلقا بمجرد ملاقاة النجاسة. إذن حديث مفهوم أو مفهوم حديث ابن عمر يدل على هذه المسألة، أن ما كان دون القلتين فهو نجس بمجرد الملاقاة. وجه آخر، لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير فحينئذ ما فائدة التحديد؟ لماذا يحد بالقلتين؟ هذا دليل أن ما كان دون القلتين مخالف لما كان فوق القلتين، فلو لم يكن هذا الحكم مرادا وقد نطق به أفصح البشر صلى الله عليه وسلم، فلابد حينئذ أن يكون لهذه الكلمة مفهوم، وليس ثم مفهوم إلا ما ذكرناه سابقا. لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة، إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد فائدة، هكذا قال ابن قدامة وغيره. هذا أعظم ما استند عليه القائلون بهذا القول. وثم بعض ما يمكن أن يكون مساندا لهذا الحديث، وهو حديث لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، استدلوا به ولا دليل فيه. كذلك الأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تغير وما لم يتغير، كذلك النهي عن إدخال اليد الإناء قبل غسلها ثلاثا، قالوا هذا يدل على أن الماء قد يتأثر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما إذا تغير أو لا. على كل هذه الاستدلالات فيها ضعف، والعمدة أن يكون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من قال والرواية الثانية أنه لا ينجس إلا بالتغير، فهذا إما أنه قد ضعف حديث ابن عمر فقدم حديث بسعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وإما أنه لم يلتفت إلى المفهوم، ويعني إذا صحح الحديث لم يلتفت إلى المفهوم وجعله مخالفا للمنطوق، والمنطوق مقدم عليه، والمنطوق مقدم عليه، لأن حديث بسعيد كما سبق معنا يدل على أن الماء القليل والكثير طهور، وحديث ابن عمر يدل على أن الماء القليل له حكم مخالف لما دل عليه منطوق أبي سعيد. إذن تعارض حديث أبي سعيد دل على أن الماء إذا كان دون قلتين فهو طهور، وحديث ابن عمر دل على أنه نجس، إذن تعارض. نقدم ماذا؟ بعضهم يرى أن المنطوق أقوى فيقدم على مفهوم حديث ابن عمر، والصواب أن يقال حديث أبي سعيد عام وحديث ابن عمر خاص من جهة المفهوم، وهو دليل شرعي مستقل. حينئذ إذا تعارض عام وخاص إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فيقدم الخاص على العام، فيقدم الخاص على العام. هكذا التأصيل الأصول عند أهل الأصول. أو لقاها وهو يسير، عرفنا المذهب أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. ثم أقوال أخرى ذكرها المحشي هنا، والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، اختاره ابن المنذر وغيره، نص عليه أحمد، اختاره جماعة من أصحاب. على كل مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، ودعوة جمهور السلف هذا يحتاج إلى إثبات. ثالثا قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، انفصل، أي ماء هذا؟ انفصل، الضمير يعود على أو لقاها وهو يسير أو انفصل، ها ولو كان كثيرا أو قليلا. الحديث في الماء القليل اليسير، حديث في الماء اليسير، ماء يسير استنجى به مثلا، وحينئذ له حكمه الذي سيذكره المصنف، فهو النوع الثالث أو هو داخل في النوع الثاني. أو انفصل الماء عن محل نجاسة، محل نجاسة قبل زوالها، قبل زوالها. هذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى، وهي هل يشترط العدد في غسل النجاسات أم لا؟ قيل 7 وقيل 3 وقيل 1، على خلاف يأتي في موضعه. والصواب أنه متى أزيلت النجاسة كفى، إن أزيلت بواحدة كفت، إن أزيلت بثنتين كفت، إن أزيلت بثلاث كفت، متى ما زال عين النجاسة حكمنا على الموضع بأنه طاهر. وأما المذهب الذي فرعوا المسألة هذه عليه، عندهم أنه لا يطهر الموضع إلا بسبع غسلات، لابد من 70، أمرنا بغسل الأنجاس 7، هكذا قال ابن عمر، حديث ضعيف. أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا لم يأمر به الله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع، له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس 7، فإن غسلها دون 7 والحكم تعبدي لم يطهر الموضع، هذا حجة المذهب. حينئذ لو غسل بالمرة الأولى، بالمرة الأولى فزالت النجاسة عينها، زالت النجاسة بالحس ما تدرك النجاسة، على الصواب نقول الموضع طهورة طاهر. وعلى المذهب لا، لابد يأتي بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى نحكم بأن الموضع طهورة. حينئذ المنفصل الغسل الأولى أو الثانية من فصل متغيرا بالنجاسة نجس، لا إشكال فيه. من فصل وهو متغير بالنجاسة فهو نجس، فهو داخل في القسم الأول، وإن كان في محل التطهير متغيرا فهو طهور على المذهب. ماذا بقي؟ لو أزيلت العين بالغسلة الأولى، غسل فزالت العين، الثانية عندما يغسل هل لقي الماء عين النجسة؟ لا، لم يلقى الماء عين النجسة. ماذا لقي؟ لا، لقي محلا لم يطهر، حكمه أنه نجس، حكمه أنه نجس. إذا قيل هذا الآن منديل وقعت فيه قطرة بول، المذهب لابد من 7 غسلات. لو جئت بالماء وغسلت القطرة وذهبت ما بقي شيء قطرة، ها، حينئذ عين النجاسة زالت، والمحل المنديل ما حكمه؟ نجس. إذن الماء قد يلقى عين النجاسة وقد يلقى محل محكوم عليه بأنه نجس. طيب إذا لقي عين النجاسة فانفصل متغيرا بها حكمنا عليه بأنه نجس، لقي عين النجاسة وانفصل ليس متغيرا بها على المذهب أنه نجس لأنه لاقى نجاسة. أزيلت العين، ذهبت طهرت المرة الثانية والثالثة، ما بقي أثر للعين، المحل نجس. إذا جاءت المرة الثالثة قد لقي الماء القليل محلا نجسا، فحينئذ حكمنا على الماء بأنه نجس. من الأولى إلى السادسة فهو نجس، كل الغسلات المفصلة من الأولى والثانية إلى السادسة فالماء نجس، وهي التي عناها المصنف هنا. الثامنة السابعة طاهر، ماذا قال هناك؟ أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، الثامنة طهور. إذن من الأولى إلى السابعة، من الأولى إلى السادسة هي التي عناها المصنف هنا، والسابعة ذكرها، يعني مزق الغسلات كلها. السابعة مذكورة في الطاهر، ومن الأولى إلى السادسة مذكورة هنا في النجس. لذلك قال أو انفصل عن محل نجاسة، لم يقل عن نجاسة. لماذا عبر بالمحل؟ لأن الملاحظ هنا المحل دون عين النجاسة، النجاسة باقية أو أزيلت فالمحل فهو نجس، فالعبرة بماذا؟ بالمحل، لذلك عبر بالمحل. فهمتم؟ أو انفصل عن محل نجاسة، محل نجاسة متغيرا فهو نجس لا إشكال فيه، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني قبل زوال حكمها، قبل زوال حكمها فنجس، يعني فالماء نجس، فالماء نجس. فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. على كل المسألة هذه مبناها على القول بالتسبيع، والصواب أن يقال بأن الماء إذا لاقى النجاسة عينها وانفصل متغيرا أو غير متغير فهو نجس، إن كان متغيرا فلا إشكال، وإن كان غير متغير لملاقاته النجاسة. فإن سقطت النجاسة وطهر الموضع من عين النجاسة حينئذ حكمنا على الموضع بأنه طاهر، فالغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تعتبر طهورا، تعتبر طهورا. هذا هو النوع الثالث وهو النجس، ما تغير بنجاسة أو لقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. بقي نوع رابع عند المصنف وهو ماء طهور كثير وقعت فيه نجاسة، وهي بول آدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فهو نجس، فهو نجس. لابد من إضافة هذا إلى هذا الموضع، وقل من نبه من الشرح على هذا. يستثنى الطهور الكثير الممكن نزعه بلا مشقة ببول آدم أو عذرته ينجس، وعليه أكثر المتقدمين والمتوسطين، وإن كان الصواب كما ذكرناه سابقا لا فرق بين بول آدم وغيره. هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيرها، ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده، أو عطش معصوم أو طفي حريق ونحوها، قياسا على الطعام النجس. ثم قال رحمه الله فإن أضيف، هذا شروع في بيان أن الماء يطهر غيره، فإذا وقعت فيه النجاسة وحكمنا عليه بأنه نجس، هل يقبل هو التطهير أو لا؟ نقول نجاسة الماء هل هي عينية أم حكمية؟ حكمية، حكمية عينية كالبول، أصلها خلقتها نجسة، وأما الحكمية فهو وقوع النجاسة على محل طاهر، إذا طرأت النجاسة على محل طاهر حكمنا على المحل بأنه نجس ونجاسته حكمية. الماء هل نجاسته عينية أم حكمية؟ نقول حكمية الثاني. وإذا كان يطهر غيره فهل يقبل التطهير هو؟ نقول نعم. ولذلك شرع المصنف في بيان طرق تطهير الماء النجس بعدما وقعت فيه النجاسة، قال هذه المسائل إلى آخر الباب كلها نأتي عليها بسرعة لأنها وقوف معها لقلة وقوعها لا نحتاجها. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، هذه ثلاثة طرق، ثلاثة طرق لتطهير الماء النجس. الطريقة الأولى قال إن أضيف إلى الماء النجس، أضيف بمعنى ماذا؟ أن الماء قد صب على الماء النجس، أضيف زيد عليه، هو ماء نجس فأضيف عليه، زيد عليه، صب عليه، أجري عليه ماء كثير. قال إلى الماء النجس، هنا أطلق الماء النجس فيشمل القليل والكثير، نعم فيشمل القليل والكثير. فإن أضيف إلى الماء النجس كثيرا أو قليلا طهور كثير، طهور يعني ماء طهور لا طاهر، لأن الطاهر هذا لا يطهر، فحينئذ كيف يستعمل في تطهير الماء النجس؟ لأننا نريد أن نطهر الماء النجس كالمحل النجس، كما أن الطهارة بنوعيها الحدث رفع الحدث وإزالة النجاسة محصورة في الماء الطهور، كذلك لو كان الماء نجسا لابد أن يكون الماء المطهر طهورا. طهور كثير لا يسير، ما هو الكثير؟ قلتان فأكثر. إذن الذي يضاف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا لابد أن يكون طهورا كثيرا، طهورا كثيرا. فإن لم يكن طهورا بأن كان طاهرا لا يطهره، فإن كان طهورا يسيرا نقول لا يطهره، لابد من هذا القيد. طهور كثير لا يسير علم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير إليه، ولو زال به التغير، لو زال ماء نجس كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته فأضيف إليه ماء يسير فزال التغير، زال التغير يطهر أو لا؟ قالوا لا يطهر. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الطهور كثيرا، وهذا يسير، هذا اليسير لا يدفع عن نفسه النجاسة، لو وقعت النجاسة عليه هل يدفع النجاسة؟ لا يدفعها، والذي لا يدفع عن نفسه لا يدفع عن غيره، كذلك الذي لا يدافع عن نفسه لا يدافع عن غيره، هو مسكين. فحينئذ الماء اليسير لو وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة نقول هو تنجس مسكين، ما يتحمل ما يدفع، فحينئذ كيف يطهر غيره؟ هذا بعيد. ولو زال به التغير لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكذا عن غيره، فكذا عن غيره. كيفية الإضافة؟ قال بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك، يعني بأي وسيلة كان، والمرجع فيه هو العرف، ولا يشترط الاتصال في الصب على المذهب، لا يشترط اتصال الماء الذي يضاف ولو كان مقطعا مجزئا، وإنما المراد أن يكون هذا الماء كثيرا، يكون هذا الماء كثيرا. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير طهرا، يعني طهر الماء النجس صيره طهورا، لكن بقيد إذا زال التغير، فإن لم يزل لا، لابد أن يضاف الماء الكثير فيزول التغير، فإن لم يزل حينئذ نقول لا يطهر المحل، لأن علة الحكم بالنجاسة على الماء المتغير هو تغيره بالنجاسة، لابد من زوال هذا التغير، فإن لم يزل فالماء نجس على حاله، لابد من تقييده. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا، لأن هذا القدر المضاف الكثير يدفع النجاسة عن نفسه، لذلك قيدوه بالكثير. لماذا كثير؟ قالوا الكثير هذا لو وقعت فيه نجاسة يدفع، بمعنى أنه قد لا يتأثر بها، ليس كل ماء كثير وقعت فيه النجاسة تأثر بها، قد يتغير وقد لا يتغير. إذا لم يتغير والنجاسة فيه حينئذ نقول قد دفع عن نفسه حكم النجاسة، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، بخلاف الماء القليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. غير تراب ونحوه، هذا استثناء لأنه قال طهور، ومعلوم أن التراب طهور، أن التراب طهور، فهل يطهر الماء النجس؟ نقول لا يطهر الماء النجس، فلا يطهر به نجس لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى. هو الماء، هو التراب يتنجس، ليس كذلك؟ يتنجس أولى؟ يتنجس، لا يمكن أن يفصل فيه ما فصل في الماء، إذا وقعت فيه نجاسة تغير أو لم يتغير، كل نجاسة وقعت على تراب فالتراب القطعة الذي وقعت عليه النجاسة حكمنا عليه بأنه نجس. غير تراب ونحوه، ونحوه مثل ماذا؟ ها، يطهر بالملح. ونحوه يعني مما هو طاهر يمكن أن يطهر به ولو كان من الأدوات المستصنعة الآن. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، يعني بالتراب ونحوه، أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذا الطريق الثاني، الطريق الثاني. الأولى الإضافة، أن يضاف ماء طهور كثير على ماء نجس قليلا كان أو كثيرا، حكمنا على الماء النجس بأنه طهر، زالت عنه النجاسة فعاد إلى أصله، بشرط أنه إذا كان متغيرا أن يزول التغير، وإلا فهو على أصله. الثاني أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وقعت فيه نجاسة فتغير، جئته بعد يوم فإذا به قد رجع إلى أصله. أين النجاسة؟ ذهبت. أين هي؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، عاد الماء على أصله. فحينئذ نحكم على الماء بأنه طهور أو طاهر، لأن النجاسة إذا وقعت على ماء طاهر هو في أصله طاهر فغيرته، حكمنا على الماء بأنه نجس. إذا زال التغير بنفسه رجع إلى الطاهرية، لا نقول طهور، وإنما هو طاهر، هو طاهر. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. أما إذا كان قليلا فزال التغير بنفسه نجس، زال التغير، ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته فزال التغير نجس. كيف زال التغير؟ لأن علة التنجيس في الماء القليل ليس هو التغير، الملاقاة، والملاقاة حصلت لأن يكون رفعها، وقوع النجاسة، أول جزء من النجاسة مع أول جزء من الماء حصلت الملاقاة، وهذه لا يمكن رفعها ودفعها. إذن هنا قال النجس الكثير بنفسه بمكثه، يعني بقي فزال التغير، بشرط أن يكون ماء كثيرا، فحينئذ نحكم عليه بأنه قد رجع إلى أصله من طهورية أو طاهرية. لماذا؟ لأن علة التنجيس وهي التغير قد زال، وحكي الإجماع على هذا، الثالث قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. إذن هذا في ماء أكثر من قلتين، نزح منه، أخرج منه ماء، فحينئذ لابد أن يكون الباقي بعد النزح كثير، وهذا لا يتصور إلا في الماء إذا كان أكثر من قلتين، ثلاث قلال. أو نزح منه من النجس الكثير فبقي بعده كثير غير متغير طهر، هذا في قلتين ونصف أو ثلاث قلال. نزحت منه قلة واحدة فبقي كثير قلتان وزال التغير، حكمنا على الماء بأنه على أصله طهور أو طاهر. أو نزح منه من النجس الكثير فبقي بعده، أي بعد المنزوح، كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. إذن نقول الماء إما أن يكون دون القلتين، وإما أن يكون قلتين، وإما أن يكون أكثر من قلتين. الماء النجس إذا أردنا تطهيره إما أن يكون دون القلتين يسير، وإما أن يكون قلتين فقط، وإما أن يكون أكثر من قلتين. على ما ذكره المصنف ما كان دون القلتين فله كم طريقة ذكر من التطهير؟ طريقة واحدة وهي الإضافة، الصب، ليس له إلا هذه. وإذا كان قلتين، فقط له طريقتان فقط، الإضافة والتغير بنفسه. إذا كان أكثر من قلتين له الثلاث، الإضافة وزوال التغير بنفسه والنزح. أما النزح فلا يأتي في الماء القليل ولا إذا كان قلتين، لأنه خاص بما كان أكثر من قلتين. ثم تفاصيل أخرى طويلة عندهم. ثم قال هنا والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور ما لم يكن متغيرا. إذا نزحنا الماء أخذنا منه فبقي كثير، المنزوح هذا طهور إن زال تغيره، بشرط ألا تكون عين النجاسة فيه، وإلا سيكون أدنى من قلتين فينجس بمجرد الملاقاة. ولذلك قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ما لم يكن متغيرا إن لم تكن عين النجاسة فيه. ثم قال وإن شك في نجاسة ماء، ذكر في الشرح هنا الماء المتنجس على مذهب المتقدمين بماذا؟ ببول آدم أو عذرات الماء. اقرأوه إن فهمتموه فهمتموه، وإلا اسألوا عنه. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هنا انتقل إلى مسألة تتعلق بالماء وغيره، وهي إذا تيقن الطهارة أو النجاسة وشك في نقيض ذلك، ما الحكم؟ ماذا يصنع؟ عرفنا أن الماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا، وقد يقع الشك هل هذا الماء إذا وقعت فيه أو وقع فيه شيء طاهر هل سلبه الطهورية أم لا، وإذا وقع فيه شيء نجس وتيقن أنه نجس ثم زال وشك هل زال تغيره أم لا، حينئذ لابد من معرفة ذلك. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هنا عندنا شك وعندنا يقين، لابد أن نفهم أول ما مرادهم بالشك، ما معنى الشك؟ تردد، صحيح؟ ما المراد بالشك؟ نعم، عدم السواء، السواء الطرفين. نعم، هل من قول آخر؟ نعم، نعم، نعم، اسمعي، هل الشك هنا هو الشك عند الأصوليين؟ هذا الذي أريد، لا ليس هو. والشك تجويز امرئ أمرين، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، لا، والشك تجويز امرئ أمرين، استواء الطرفين، هذا عند الأصوليين دون ترجيح أحدهم على الآخر، هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء لا، الشك يشمل الظن، الشك والظن مترادفان. ولذلك قال بعضهم الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما أرجح، فدخل فيه الظن. والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد. حينئذ نقول الشك ليس هو الشك عند الأصوليين، فهناك التردد دون ترجيح أحدهما على الآخر، هنا يشمل شك الأصول والزيادة، ولو كان أحدهما راجحا، لو وجدت قرينة ترجح أحدهما على الآخر حكمنا عليه بأنه شك، بأنه شك. يريد سؤال، هل المشكوك والشك حكم شرعي؟ الشك هل هو حكم شرعي؟ ها؟ الشك هل هو حكم شرعي؟ لا، ليس بحكم شرعي، هو وصف لحال المكلف، لأننا لو حكمنا على الماء في الأصل شك في الماء في طهارته والأصل النجاسة، أرجعناه إلى الأصل وهو تحريم استعمال النجس، إذن ما هو الشك هنا؟ وصف قائم بالمكلف، فالتردد واقع في نفس المكلف لا في نفس النصوص والشرع والأحكام الشرعية. حينئذ الشريعة ليس فيها شيء مشكوك فيه أو شيء لا يعلم حكمه أو شيء متوقف فيه، ولذلك العالم يقول أتوقف في هذه المسألة، هل التوقف قول أم لا؟ هذا فيه خلاف عند الأصوليين، إذا شك هل المشكوك فيه والشك قول له أو لا؟ قل لا، ليس بقول، هذا وصف قائم به، وأما الشرع فلا ينسب إليه. وإن شك المكلف في نجاسة ماء والأصل أنه طاهر أو غيره غير الماء، لأن الحكم عام كثوب وإناء وأرض ونحو ذلك، أو شك في طهارته يعني طهارة شيء قد علم نجاسته، حينئذ ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، يبني على الأصل، فإذا كان الأصل في الماء أنه طاهر وشك هل تنجس أم لا، نقول ارجع إلى الأصل وهو أنه طاهر. إذا كان علم أن هذا الماء نجس ثم شك هل زال تغيره أم لا، نقول ارجع إلى الأصل وهو أنه نجس، بنى على اليقين. واليقين هنا ليس المراد اليقين الذي هو عند الأصوليين الذي لا يطرأ عليه شك وهو الاعتقاد الجازم، لأنه لو كان اعتقادا جازما لا يقبل الشك كيف وقع فيه الشك. والمراد هنا ما يقرب من اليقين وهو أعلى درجات الظن، وهو أعلى درجات الظن، لأنه قد لا يستيقن بعض الأمور ثم قد يقع فيها الشك. إذن أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية في خصوص الشك في الماء فقط. مالكية لهم تفصيل، لكن في الماء إذا شك في الماء وافقوا الجمهور. إذن يبني على اليقين ويحكم بطهارة الماء أو نجاسة الماء الذي علمه قبل طروء الشك. والدليل هو الأصل المتفق عليه بين المذاهب الأربعة وهو القاعدة العامة، اليقين لا يزول بالشك، فما تيقن شيئا ما حينئذ إذا شك فيه نقول لا يزول اليقين بالشك. وهذا دلت عليه عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأحاله على أمر محسوس ليتيقن. بنى على اليقين الذي علمه قبل طرو الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته في المغير هل هو نجس أم لا ووجد التغير، نقول يرجع إلى الأصل وهو أنه طاهر، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن أخبره عادل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره، يعني لو قال له قائل وجد ماء متغيرا والأصل أنه طاهر فقال هذا متغير هل تغير بنجاسة أو لا، نقول ارجع إلى الأصل وهو أنه طاهر. لكن لو جاءه عادل قال لا هذا وقع فيه روث وحمار فغيره، يقبل أو لا؟ إن كان عادلا وعين السبب، لأنه قد يختلف في السبب، فقد يكون نجسا عند قوم ليس بنجس عند قوم. ولذلك قالوا لو أخبرك فقيه ولم يعين السبب حينئذ لا يلزمك قبول خبره لوجود الاختلاف في النجاسات. وإن أخبره عادل مكلف بنجاسته وعين السبب، فإن لم يعين لم يلزمه ولو كان فقيها لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء. وقد يكون إخباره بنجاسة الماء على وجه التوهم كالوسواس ونحوه، يكون موسوس فيظن أن هذا الماء وقعت فيه روثة حمار، شك هو قال راح جزم، هل نقول هذا الوهم؟ هذا وسوسة. ثم قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرم. الأولى مسائل الشك في الشيء الواحد، إناء عندك واحد، وهنا الاشتباه بين إناءين فأكثر تعدد، هو نوع شك لكنه بين شيئين فأكثر. والسابق في شيء واحد هل هو طاهر أم نجس، هل زال التغير أم لا، هنا اشتباه بين إناءين فأكثر. وإن اشتبه طهور بنجس، اشتبه طهور بنجس، وقع الاشتباه بين إناءين. صورة هذه المسألة كما عينها الزركشي قال وصورة هذه المسألة إذا لم يجد طهورا غيرهما، يعني متى تطرأ هذه المسألة؟ إذا لم يجد طهورا غيرهما ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، أما إذا كان ذلك فإنه يجب اعتماده. يعني صورة المسألة عند التحري هل يتحرى أو لا واشتبه نجس بطهور، نقول إذا لم يوجد طهور متيقن، أما إذا وجد هذا طهور يقين وهذا شككت بينهما هل هو هذا النجس أو هذا الطهور، نقول حينئذ لا يجوز استعمال هذين الأمرين وتعين الطهور. وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو اشتبه طهور مباح بمحرم، طهور مباح بمحرم، حرم استعمالهما، حرم استعمالهما، يعني وجب الكف عنهما، لا تستعمل هذا ولا ذاك، احتياطا للحظر، احتياطا للحظر. إذا اجتمع مبيح وحاضر على وجه لا يتميز، هذه قاعدة فقهية، على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر وجب اجتنابهما جميعا، لأن اجتناب النجس واجب ولا يمكن اجتنابه إلا بتركهما جميعا. وقد قرر الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب فعله، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، فما به ترك المحرم يعني ما لا يترك المحرم إلا به، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، كل من درى من المالكية وغيرهم يجب عندهم الكف عنهما، لا يتم ترك المحرم إلا بترك المباح، فحينئذ يحرم المباح، لكن يكون تحريمه تحريم وسيلة لا تحريم مقصد وأصل، لأن المحرم نوعان، محرم لغاية أصله ومحرم تحريم الوسائل، والفرق بينهما أن الأول لا يجوز ارتكابه إلا عند الضرورة لو المحرم لأصله، وأما الوسيلة فهذا عند الحاجة. ويشهد لهذا الأصل أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر احتياطا ما رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، ولأنه إن توضأ بأحدهما لم يؤدي الصلاة بيقين، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن يكون الماء نجسا، وإذا توضأ بكل واحد منهما وصلى لزمته صلاتان وهذا لا أصل له، فوجب العدول إلى التيمم. إذن إذا اشتبه طهور بنجس وجب الكف عنهما فيعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر على ما اشترط في قاعدة وجب الكف عنهما احتياطا لأمر الحاضر، وما ذكرناه من الدليل. إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، لذلك قلنا الزركشي رحمه الله يقول صورة المسألة ليست على إطلاقها، بل لابد من قيدين: إن لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، وإذا لم يجد طهورا غيرهما، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحرى يعني يجب الكف عنهما ولا يتحرى، يعني لا يجتهد، لا ينظر في القرائن ويشم الرائحة ويتأمل وينظر في المغير ليستدل به على أصل هل هو طاهر أم نجس، لا يتحرى، لا يتحرى، لأنه اشتبه المباح في بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية فيحرم الجميع، ولكن يلزمه التحري لحاجة كأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده، يعني يتحرى إذا كان يريد أن يشرب الماء الطهور أو يأكل يعني يطبخ به، حينئذ يتحرى للحاجة. ولم يتحرى يعني لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عادة الطهور أو المباح ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، إذن وجب عليه التيمم ولا يجوز له استعمال النجس والطهور لعدم معرفة أيهما طهور أيهما نجس. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، خلافا للخرق، يعني إذا قلنا لا يستعمل هذا ولا ذاك فيبقى الماء الطهور والماء النجس، طب هل يتيمم؟ نقول يتيمم، والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمم، والماء موجود وأحدهما طهور لا بعينه. قال الخرقي إما أن يخلطهما ليتأكد النجاسة وإما أن يسكبهما معا حتى يتيقن عدم وجود الماء، قالوا لا يشترط، لا يشترط للتيمم أن يخلط الماءين ليحكم بأنهما نجسين، ولا يشترط إراقتهما ليتحقق عدم وجود الماء، لأن عادم الماء قد يكون حسا وقد يكون شرعا حكما، فهذا عادم للماء كمن عنده بئر وليس عنده ما ينزح به، حينئذ نقول هذا عادم للماء أو لا؟ نقول عادم للماء، الماء الحقيقي موجود لكنه عاجز، فحينئذ هو عادم له حكما. قال: ولا يشترط للتيمم راقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، فهو عادم للماء حكما. وإن اشتبه طهور بطاهر، الأول طهور بنجس، وجب الكف عنهما. لماذا؟ احتياطا لجانب النجس، لأن النجاسة لا يجوز استعمالها. وهنا اشتبه طهور بطاهر، من ليس عنده طاهر استراح في المسألة، ليس عنده اشتباه، صحيح؟ من ليس عنده طاهر ليس عنده إلا المسألة الأولى فقط، ولذلك لما قالوا بالطاهر هنا جاءت المسألة. وإن اشتبه طهور بطاهر غير مطهر، هل يمكن تطهير أحدهما بالآخر؟ لا، ما يقبل، لأن الطاهر لو وضع فيه ماء طهور كثير لا يجعله مطهرا، ليس هو كالنجس. توضأ منهما وضوءا واحدا، منهما أي من الماء الطهور والماء الطاهر، من هذا غرفة، ويقال غرفة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل من محل الوضوء ليؤدي الفرض بيقين. ويجوز هذا ولو كان عنده طهور بيقين، لأنه توضأ من ماء طهور بيقين، بمعنى أنه إذا اشتبه عنده ماء طهور وآخر طاهر، كل منهما متغير، طهور حكما وطاهر متغير بالطاهرات، ولم يمكن تمييز هذا عن هذا. والمذهب لا يتحرى، لا ينظر، لا يجتهد هل هذا طهور أو لا، ولو غلب على ظنه أن هذا طهور وهذا طاهر لا يعدل عن الطاهر إلى الطهور، لأنه قد يكون أخطأ في ظنه، فحينئذ ماذا يصنع؟ بعضهم يرى أنه يتوضأ من هذا وضوءا كاملا فيصلي به صلاة واحدة، ثم يأتي لهذا يتوضأ منه وضوءا كاملا فيصلي صلاة واحدة، فحينئذ قد تحقق له أنه صلى بوضوء بماء طهور وصلى صلاة بوضوء صحيح، وهذا الظن ليس بصحيح. والمذهب أنه يجمع بينهما، لأنه لا بد من النية، لا بد من النية أن يكون عاقدا بقلبه جازما أن الماء طهور ليرفع الحدث، لا بد من نية رفع الحدث. لو توضأ من هذا وضوءا كاملا حينئذ هل وجدت النية؟ لا، لا توجد النية، هو غير جازم، متردد، لأنه يشك كلما غسل هل هذا طهور أو طاهر، ليس عنده جزم، فإذا لم يكن جزم حينئذ لا يمكن أن توجد النية. إذن القول بأنه يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويصلي، ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا فيصلي، قل هذا فيه محذوران: الأول عدم وجود النية عند الوضوء، ومعلوم أن الوضوء لا يصح إلا بنية. الثاني إيجاب صلاتين، كيف يقال هذا لو وجد ما مشتبه عدة أيام، يصلي الظهر فرضين مرتين والعصر مرتين والمغرب مرة، أسبوع كامل يصلي كل فرض مرتين، نقول هذا فيه إيجاب فرض مرتين ولا أصل له، ولا أصل. إذن من جهتين نقول هذا القول فاسد. ماذا يبقى؟ قالوا إذن يجمع بينهما، يأتي بالإناءين يأخذ من هذا غرفة فيعمم العضو، ويأخذ من الثاني غرفة فيعمم العضو، حينئذ حصلت النية جزما وقطع بأنه قد توضأ بماء طهور، ليس كالنجس حتى نقول بأنه قد نجس نفسه، لا، لا يضره لو استعمل الماء الطاهر فهو طاهر، فهو طاهر، سواء كانت الغرفة الأولى هي الطاهر أو الثانية نقول لا يضره، يعني بمعنى أنه قد تكون الغرفة الثانية هي الطاهر، هل يضره هذا؟ لا يضر. لكن لو جوز كما قال بعضهم أن يتوضأ من الماء الطهور وضوءا كاملا فيصلي به، ثم يأتي للماء النجس فيتوضأ به وضوءا كاملا فيصلي، حينئذ قد لوث نفسه ووقع في المفسدة، بخلاف ما إذا كان الماء طاهرا. إذن يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بمعنى أنه يأخذ غرفة فيعمم اليد مثلا أو الوجه أو الرجل ونحو ذلك، فإذا حصل كذلك حينئذ قد توضأ بيقين أنه توضأ من ماء طهور بيقين، وصلى صلاة واحدة، صلى صلاة واحدة، فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه أنه يصلي صلاة واحدة، ودعوى أنه يصلي صلاتين هذا أمر مشكل. فإن احتاج أحدهما للشرب الطاهر أو الطهور تحرى، إذا لم يحتاج لا يتحرى، فلا يتحرى لا في اشتباه الماء الطهور بالنجس ولا في اشتباه الماء الطاهر بالطهور. أما إذا احتاج الماء الطاهر أو الطهور لشرب ونحوه حينئذ يتحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين. ثم تفرع واستطرد لذكر مسألة مشابهة لهذا، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبته، لأن الثياب نحن الآن في ماء ونعدل إلى الثياب، هذا يأتينا في باب اللباس، يأتينا في سترة المصلي ونحو ذلك. وإن اشتبه الثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو محرمة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد النجس. بعض الأقوال غريبة جدا. هنا اشتبهت ثياب طاهرة مع ثياب نجسة، أو ثياب طاهرة مباحة مع محرمة، ماذا يصنع؟ هذا إما أنه يعلم عدد النجس أو المحرم أو لا يعلم، يعرف كم نجس عندهم، ها 10 مثلا وعنده 10 أخرى طاهرة، هنا السوياء ليس كذلك؟ السوياء. وحكي عن الإمام أحمد في مثل هذا المثل قولا واحد أنه لا يتحرى. المذهب ماذا يصنع؟ يصلي بعدد النجس، كم يصلي؟ 10، ويزيد صلاة. لماذا؟ إذن صلى في كم ثوب؟ 11 ثوبا، واحد منها طهور أو مباح قطعا، لكن أية هو ما ندري، الأول الثاني الثالث العاشر الحادي عشر، فحينئذ حصل اليقين بصلاة في ثوب طاهر، فتعين ماذا؟ فتعين أن يصلي في كل ثوب بعدد النجس. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، لماذا؟ لأنه إذا لم يعلم يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة، عنده ثوب مباح وعنده ثوبان مغصوبان مثلا، مغصوبان مسروقان، نقول هذا محرم لا يجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة، ماذا يصنع؟ عنده ثوب مباح وثوبان مغصوبان، يصلي كم صلاة؟ 3 بعدد المغصوب ويزيد صلاة، فحينئذ وقع اليقين، صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، منها ينوي بها الفرض احتياطا، وزاد على العدد عدد النجسة أو المحرمة صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فيصلي حينئذ في ثوب طاهر بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن، أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح، ولو كثرت، ولو كانت 100، هكذا قال، ولو كانت 100. لماذا؟ قال هذا قليل، وقوعه في الناس قليل، يكون عندهم 100 ثوب مثلا نجسة وواحد طاهر يصلي 101، يقول هذا قليل، والعبرة بماذا؟ بالكثرة. والصواب أنه في مثل هذه المسألة يتحرى، لأنها ليست كالماء النجس أو المحرم. وقيل يتحرى وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية في المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة من باب الترك فلا تشترط لها النية. هنا قلنا لا يمكن أن يتوضأ بالماء الطهور والنجس لعدم وجود النية، ولأن النجس لا يحرم استعماله، كذلك لا يتحرى بين الطهور والطاهر لأنه لابد من النية. هنا لا، ليست عندنا نية، لأنه من قبيل اجتناب النجاسة ترك الثوب النجس، فنقول لا يشترط له النية. إذن النية لا نقول وجدت النية أو لم توجد، كالماء هنا قلنا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لتوجد النية، وأما هنا لا. فنقول لأن اجتناب النجاسة من باب الترك فلا تشترط لها النية. ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علم بعد الصلاة فيه لم يعد، كما ذكرناه في السابق الفرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس، أن طهارة الحدث لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل بخلاف طهارة النجس. لو علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها ثم تذكر بعد الصلاة لا تلزمه الإعادة، وهذا مثلها، هذا مثله، حينئذ نقول يتحرى ينظر في هذا أو ذاك، فإن ترجح عنده حينئذ نقول يعمل ما اجتهد وظهر أنه هو الصواب. فإن اجتهد وتحرى فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته، وهذا هو الواجب عليه فقط، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يتعلق بمسائل الاشتباه، والطويلة يكون فيها تفاصيل لكن حاجة إليها قليلة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.